بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركس لهم معنتي جمعات معلتي علت عسرت حمشتا، بل إنما علت عسرت جماد الثاني شحن 404 هجرية، كم أون عسرت حمشتا فبراير كلتا شحن عسرت تشعتا ميلادي. زي بغت سالين وزدو زلنا درستات بخلتا خطاب مالتيو، كاب كلتا خطاب نوزدو زلنا درستات كنكتسولو من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكتاب الفقه الميسر تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. بارك سامتاي بس احنا نرنا مالتيو بزعبة ناي قضاء الحاجة ويدماني ناي كالكال آداب أقباب سنة سرعات كل زي بغض سالي نوصدو لنا. إذا كاسيت زي دماني مبل عسران حدن كاسيت الشريط 21. المسألة الثالثة يسن فعله المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء نبشغ غزأته ويدما قلقل دوت نبرخة انتاي سنة يخون كتكبروز قبو سناتات انتاي ونزب لأرستي. واضح زيان زيان رستي زيان نزار. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زيان نبدأ لنا أولا بسم الله نبدأ كلا إدما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك بأخاي عقوبة لهم من الخبث ذكور الشياطين ثم شياطين الجن دك تبعت يوت الخبث نبلو والخبائث ذماني إناث شياطين الجن تندك أنستيو جن المازئة خبائث نبلا فأزلنا نأتنا بشقا زي حديث ون أبزح لف الدرس بسفعه تغيس يانيرا. وعند الانتهاء والخروج غفرانك كنوصو خلنا الماء غفرانك نبل، وتقديم رجل اليسرى عند الدخول كنأتو خلنا أين أقرنا نقدم يا شباب سقام مغنياتو ناي نجاسة بوتاس لزخانة مالتي، واليمنى عند الخروج كنوصو خلنا دماني يمانا أقرنا نقدم، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض حفرته دماني كقلع يبلون كساب نامري زغرب مالتي كفك بالمسجمر شعو كدانو يوسع. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. انت دابر أخوي نخاني كرح قلو مالتي كاب كسبات كرح قلو كم زي الرأي مالتي زي كل سناتاتي. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. انظر صحيح ابن ماجه. طيب زي حديث زي حديث صحيح زغنة حديث جابر رضي الله عنه انتهينا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هدوان أب مقشا مس رسول صلى الله عليه وسلم بحنساب قشنا لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم الكل كوصن كله كابانا يروحكون يروم